الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في مجلس جديد من مجالسكم الأكاديمية. ضيف هذا المجلس هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بضيفنا في الاستوديو الشيخ عبد الله، حياكم الله شيخ عبد الله. حياك الله وبارك الله فيك. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، وأرحب بكم مشاهدي الكرام في هذا الدرس الجديد، فأهلا وسهلا بكم، وأترككم مع ضيف اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا، ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. قبل أن نبدأ بدرسنا لهذا اليوم، وكالمعتاد سنطرح ثلاثة أسئلة، أسئلة موجهة إلى طلابنا في بيوتهم، وسؤالان للحاضرين. السؤال الأول يقول، وهو في يتعلق بالحيض، يقول: إذا تناولت المرأة ما يجلب العادة، إذا تناولت المرأة ما يجلب العادة وأتها الدم بناء على ذلك، فماذا يعد هذا الدم؟ هل يعد حيضا أو لا؟ السؤال الثاني موجه إليكم أنتم: ما حكم الدم الذي يأتي المرأة بعد سن 50؟ ما حكم الدم الذي يأتي المرأة بعد سن 50؟ نعم نعم نعم. الله العالم أنه دم استحاضة وليس دم حيض مطلقا، أو في تفصيل؟ المرأة بعد سن 40 لا تحيض. بعد سن 50 قصد؟ في 40 على 50. نعم بعد سن 50. لم يقل أحد إن المرأة بعد سن 40 لا تحيض، وإنما الكلام بعد 50. هل هو يعني بعد 50 يتوقف عن الحيض أو بعد 60؟ على خلاف. الآن قلنا بعد 50، هل يعد الدم الذي يأتيها بعد 50 حيض أو استحاضة؟ استحاضة. أنت تقول استحاضة. طيب، هل من شخص يعني يزيدنا تفصيلا في هذا؟ على كل حال، فيه يعني كلام لأهل العلم، بعضهم يجعله كما ذكر الأخ استحاضة مطلقا أيا كان صفته وأيا كان وضعه، وفي قول آخر يقول: أن ننظر في الدم، هل هو منتظم، تأتيه عادة منتظمة وعلى مواصفات الحيض، فحينئذ نعتبره حيضا. أما إذا كان متقطعا أو غير منتظم، أو أنه ليس على مواصفات الدم دم الحيض، فيعتبر استحاضة، وهذا هو الأولى، هذا هو الأصح وهو الأرجح، أنه إذا كان الدم يأتيها بانتظام، والعادة تأتيها على طريقتها، والدم على مواصفاته، فإنه يعد حيضا ولو كان بعد 50 إلى 60. أما إذا كان مضطربا أو متغيرا أو ليس على مواصفات الدم، فيعد استحاضة، وبناء عليه لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم. السؤال الثاني: إذا اشتبه الدم على المرأة، اشتبه الدم على المرأة لا تدري هل هو حيض أو استحاضة، فما الحكم؟ إذا اشتبه الدم على المرأة فلا تدري أهو حيض أم استحاضة، الجواب على هذا أن الأصل في الدم الذي يأتي المرأة أنه حيض. الأصل أن كل ما يأتي المرأة فهو حيض، إلا إذا تبين أنه استحاضة، إما لطول مدته أو لسبب دواء تأخذه أو لسبب مرض أو ما أشبه ذلك، أو قرر الأطباء أيضا المختصون أن هذا الدم الذي يأتيه ليس حيض وإنما هو استحاضة، وإلا فالأصل أنه حيض. بعد هذا نبدأ بموضوع اليوم، وهو موضوع مهم جدا، بل هو أهم موضوع تناولناه منذ بدأنا، وإن كان ما بدأناه فيما سبق إنما هو تمهيد لموضوع اليوم. كل الدراسة السابقة بالعشرة الدروس السابقة تمهيد لموضوع اليوم، بل ما سبقت دراسته في هذه الدروس إنما هو في شرط من شروط موضوع اليوم وهو الطهارة، لأن تحدثنا عن المياه وهي وسيلة الطهارة، تحدثنا عن الوضوء وما يسبقه من استنجاء أو استجمار، تحدثنا عن المسح وقد يحتاج إليه فيما إذا كان على الشخص خفين ونحوهما، تحدثنا أيضا عن التيمم، وأخيرا عن ما يجري أن هو الدم الذي يمنع المرأة من الصلاة ويحتاج الأمر منها إلى أن تطهر بالغسل. الآن المسلم تهيأ للصلاة، تهيأ للصلاة، تطهر بالماء إذا كان واجدا للماء وقادرا عليه، أو أنه تيمم إذا لم يكن الماء موجودا، إذا كان على بدنه أو في ثوبه أو بقعته نجاسة فعليه أن يزيلها، إذا كانت المرأة وعليها دم الحيض فإنها تنتظر حتى ينقطع الدم ثم تغتسل، إذا كان على الشخص أيضا جنابة فتحدثنا عن قضية الغسل. فأصبح الإنسان الآن المسلم متهيئا للصلاة، ومن هنا لاحظتم أن ما سبق إنما هو تمهيد لموضوع اليوم وهو موضوع الصلاة. الصلاة وما أدراك ما الصلاة، إن الركن الثاني من أركان الإسلام، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وقبل أن نقرأ ما كتبه ابن قدامة رحمه الله في عمدته عن شأن الصلاة وحكمها، نأخذ بعض المقدمات في هذا الموضوع. ما هي الصلاة؟ الصلاة في اللغة الدعاء، الصلاة في اللغة الدعاء، ومن ذلك قوله تعالى وصل عليهم أي ادعو لهم. ومنه أيضا ما جاء في حديث إذا دعي أحدكم فليجب، يعني إذا دعي إلى وليمة، إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لأهل الطعام، وإن كان مفطرا فليطعم. أما الصلاة في الشرع فهي التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. الصلاة في الشرع التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. المراد هذه الصلاة المشتملة على التكبير، المشتملة على القراءة، المشتملة على الركوع والسجود والذكر والدعاء والتسبيح إلى آخره، تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم. لماذا سميت صلاة؟ قالوا لاشتمالها على المعنى اللغوي للصلاة والدعاء، لاشتمالها على المعنى اللغوي وهو الدعاء. مكانة الصلاة في الإسلام، مكانة الصلاة في الإسلام، للصلاة في الإسلام منزلة عالية ومكانة رفيعة وأهمية كبرى، ومما يدل على ذلك ما يأتي. واحد، أن الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد التوحيد، والدليل على هذا الأحاديث التي بينت أركان الإسلام ورتبتها وجعلت الصلاة هي في المرتبة الثانية، مثل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، ثم إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. إذن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. 2 أن الصلاة أفضل الأعمال بعد التوحيد. التوحيد هو أفضل الأعمال، ولكن يأتي في المرتبة بعده هذه الصلاة العظيمة. وقد رتب على الصلاة فضائل عديدة ومنافع كثيرة، سيرد بعد قليل ذكر شيء منها. مما يدل على أهمية هذه الصلاة وعظم مكانتها أنها عمود الإسلام، وقد سماها عمود الإسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، والحديث صحيح. من ما يدل على أهمية هذه الصلاة العظيمة أنها الفاصل بين المسلم والكافر، العلامة الظاهرة التي يفرق بها بين المسلم والكافر هو هذه الصلاة العظيمة. المحافظ على هذه الصلاة، الذي يؤدي هذه الصلاة مسلم، والذي يتركها أو يجحد وجوبها كما سيأتي ليس من الإسلام في شيء. مما يدل على أهميتها أن فرضت في السماء بين باقي الواجبات، بينما باقي الواجبات فرضت في الأرض. أنزل الله تبارك وتعالى بها، أي الواجبات الأخرى، جبريل عليه السلام، بينما الصلاة فرضت ليلة المعراج في السماء. فرضت ليلة المعراج في السماء بغير واسطة. أنها فرضت أول ما فرضت 50، ثم خفف الله تبارك وتعالى عن هذه الأمة فأنزلها إلى 5. ولهذا يقولون: الصلاة 5 ولكنها في الميزان 50، ولكنها في الميزان 50. الصلاة آخر وصية وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، وهو في النزع الأخير يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة آخر ما يفقد من الدين، ولهذا يقولون: إذا ضاعت الصلاة ضاع الدين كله. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لقول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وحقا إن الصلاة مما ينهى عن الفحشاء والمنكر، وكيف لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر، والمسلم في هذه الصلاة يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يناجيه ويدعوه ويذكره ويستغفره ويسبحه ويناجيه. ولهذا فالصلاة مما يقوي الإيمان في القلب، ومما يقوي الصلة بالله عز وجل. مما يدل على أهمية هذه الصلاة أنها اشتملت على عبادات متنوعة، اشتملت على عبادات متنوعة، فيها الذكر من تكبير وتهليل وتسبيح واستغفار ودعاء، فيها القراءة، فيها الركوع والسجود إلى آخره. الصلاة سبب لطمأنينة القلب وهدوء النفس، سبب للسكينة والراحة. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. جاء في أحاديث ما يدل على ذلك أيضا، ما يدل على أن الصلاة راحة للقلب واطمئنان للقلب وهدوء للنفس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: أرحنا يا بلال بالصلاة. أرحنا، عندما يحس الإنسان بالتعب، عندما يحس بالهم والغم، يجد راحته بهذه الصلاة، وهذا شيء مجرد. عندما يعتري الإنسان الهموم والكدر النفسي والغم، ويذهب فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يقف بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة، سواء كانت صلاة فريضة أو كانت صلاة نافلة، يصلي ركعتين يخشع فيهما يؤديهما على الوجه الأكمل، يجد بعد أن يسلم من هذه الصلاة وكأن حملا قد أخذ من على ظهره، وكأن حملا قد أزيح عن قلبه وكاهله. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر أو حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. رتب الله تبارك وتعالى على الصلاة فضائل عديدة، فضائل الصلاة وفوائدها ومنافعها، رتب الله تبارك وتعالى على هذه الصلاة فضائل عديدة ومنافع كثيرة وفوائد لا تحصر، منها أنها تكفير للخطايا ورفعة للدرجات، وقد دل على ذلك أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أقم الصلاة طرفي النهار، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. هذه الآية تدل على أن إقامة الصلاة مما يذهب الحسنات، مما يذهب السيئات، عفوا، على أن إقامة الصلوات في النهار والليل، ومقصود الصلوات الخمس هذه، مما يذهب السيئات يعني يمحو الخطيئات. ويدل على هذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات أكان يبقي من درنه شيء، يعني من قدره ووساخته، هل الاغتسال من هذا النهر الجاري أمام الباب خمس مرات في اليوم يبقي أثرا للقدر أو للوسخ؟ لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. إذن المحافظة على هؤلاء الصلوات مما يمحو الخطيئات ويرفع الدرجات. المحافظة على هذه الصلاة سبب لدخول الجنة، كما في حديث ربيع بن كعب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرافقته في الجنة. ربيع بن كعب سأل رسول الله، قال: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. الصلاة نور للوجه، كما في حديث: والصلاة نور، ولو بقينا نعدد فضائل هذه الصلاة ومنافعها لما كفانا الدرس اليوم. أمرها عظيم وشأنها كبير وفوائدها لا تحصى. ولهذا أوجه نداء إلى كل مسلم من خلال هذا المنبر في جميع أرجاء الأرض أن يعتنوا بشأن هذه الصلاة، لأن الناظر في أحوال المسلمين للأسف الشديد اليوم يجد تساهلا في شأن الصلاة، مع أهمية هذه الصلاة ومع مكانتها ومع عظيم منافعها وفوائدها وفضائلها. فحري بالمسلمين اليوم، وقد تكالب عليهم الأعداء وقد تكالبت عليهم الهموم والغموم، أن يلجأوا إلى هذه الصلاة، وسيجدوا فيها إن شاء الله تعالى ما يعيد إليهم سكينتهم وراحتهم وقوتهم واطمئنانهم. متى فرضت الصلاة؟ فرضت الصلاة ليلة المعراج كما سبق، قبل الهجرة بثلاث سنوات، قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنوات. فرضت أول ما فرضت ركعتين فقط، ثم أقرت صلاة السفر ركعتين وأتمت أربعا في الحضر، إلا المغرب فإنها وتر النهار ثلاث، وإلا الفجر فإنها بقيت ركعتين لأنه كما جاء يطول فيهما أي في ركعتي الفجر بالقراءة. فرضت كما سبق 50 صلاة، ثم حصل التخفيف في عددها إلى أن استقرت 5، فهي 5 في ثواب 50. نقرأ ما كتبه ابن قدامة رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ محمد. أحسن الله إليكم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصلاة. روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلوات 5 واجبة على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر، ولا يحل تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل بشرطها، فإن تركها تهاونا استتيب 3، فإن تاب وإلا قتل. بارك الله فيكم. المؤلف رحمه الله تعالى تكلم في هذا الفصل القصير في بداية كتاب الصلاة عن حكم الصلاة وما يتعلق بهذا الحكم. ابتدأ كلامه بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث يفيد وجوب الصلاة، يفيد وجوب الصلاة، ثم بين على من تجب هذه الصلاة. إذن حكم الصلاة أنها واجبة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فرض عين على كل مسلم ومسلمة، بل هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما سبق. ويدل على فرضيتها الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، يدل على فرضية هذه الصلاة على كل مسلم ومسلمة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فآيات كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع، في مواضع متعددة جدا من القرآن الكريم: وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، تكررت هذه الجملة في القرآن الكريم في آيات متعددة وفي مواضع مختلفة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وغير ذلك. أما السنة فأحاديث كثيرة جدا، منها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه: بني الإسلام على 5: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. أيضا الحديث الذي معنا: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، حديث عبادة: 5 صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة إلى آخره. من ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعث معاذ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وكذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فالصلوات المفروضة 5 في اليوم والليلة. والأحاديث أكثر من ذلك. أما الإجماع فقد انعقد الإجماع على فرضية هؤلاء الصلوات الخمس، وعلى من تجب الصلاة؟ تجب على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء كما سبق، تجب على كل مسلم بالغ عاقل إلا الحائض والنفساء. قولنا مسلم معناه غير المسلم من؟ الكافر. معناه أن الكافر لا تجب عليه. ما معنى لا تجب على الكافر؟ هل معناه أن لا يعاقب عليها على تركها؟ بلى يعاقب، ولكن معنى عدم وجوبها على الكافر أنه إذا أسلم لا يؤمر بقضاء ما فاته حال كفره. لو جاء شخص الآن كافر وقال أنا أريد أن أسلم وعمره 40 سنة وقلنا أشهد أن لا إله إلا الله وشاهد شهادة الحق، هل نقول له اقضي الصلوات السابقة ولا لا؟ لا يقضيها، لأن لا تجب عليه حال كفره. هذا معنى. طيب لو أداها وهو كافر هل تصح منه؟ لا تصح، لا تصح، لا تصح منه. ولكن ليس معنى هذا أنه لا يعاقب على تركها، بل يعاقب كما جاء في قول الله تبارك وتعالى لما سئل أهل النار في النار ما سلككم في سقر، ماذا قالوا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين إلى آخر. ما هو الدليل على أن الكافر إذا أسلم لا يقضي الصلاة وأن لا تجب عليه حال كفره؟ قول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أيضا قالوا أسلم كثير جدا من الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وما ورد أنه كان يأمر من أسلم بقضاء الصلاة. أيضا قالوا إنه لو طولب من يسلم بقضاء ما فات من الصلاة لكان ذلك تنفيرا عن الإسلام، لكان ذلك تنفيرا عن الإسلام. لما يأتي شخص يسلم عمره 60 سنة تقول اقضي كل ما سبقك من الصلوات، هذا ما في إشكال، وهذا أيضا في حرج وضيق إلى آخر. تجب على كل مسلم بالغ عاقل، معناه أن غير البالغ لا تجب عليه. غير البالغ من هو؟ الصغير. إن كان غير مميز يعني ما زال تحت السادسة فهذا لا إشكال أنه لا تجب عليه الصلاة، لأنه لا يعقل ولا يدرك النية ولا يعرف الصلاة. وأما إن كان مميزا فيؤمر بها، هي ليست واجبة عليه، ولكن ينبغي لوليه أن يأمره بهذه الصلاة تعويدا له عليها. وإذا بلغ 10 سنين يشدد عليه في موضوع الصلاة إلى درجة أنه إذا أمر وامتنع وأمر وامتنع يضربه، وهذا في حديث مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 أو كما جاء في الحديث. طيب قال بالغ عاقل، معنى غير العاقل لا تجب عليه الصلاة، غير العاقل لا تجب عليه الصلاة. من هو غير العاقل؟ فاقد العقل بجنون أو غيره، فاقد العقل بجنون أو غيره، لأن تكاليف الشرع عموما سواء الصلاة أو غيرها من الواجبات لا تناط إلا بالمكلف، والمكلف من هو؟ هو البالغ العاقل. المكلف إذا أطلق يراد به البالغ العاقل، ويدل على ذلك رفع القلم عن 3، عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. إذن المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه لأنه لا يعقلها ولا يدرك النية. وأما الحائض والنفساء فسبق معنا في باب الحيض ما يدل على أن الحائض لا تجب عليها الصلاة وكذلك النفساء. لقوله صلى الله عليه وسلم، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكما جاء في الحديث: أليس إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ فهذا يدل على أن الحائض لا تجب عليها الصلاة حال حيضها. طيب، عندنا مسائل تتعلق بهذا الموضوع، موضوع فقد العقل. عندنا مثلا النائم، هل تجب عليه الصلاة ولا لا؟ النائم، نعم. أحسن الله عليك يا شيخ، نائم تجب عليه الصلاة. نائم تجب عليه الصلاة ولا خلاف في ذلك. هل عندك دليل يدل على ذلك؟ هل أحد يعرف دليل يدل على أن النائم تجب عليه الصلاة؟ نعم. تفضل شيخ مكرم. النائم حتى يستيقظ. والنائم حتى يستيقظ. يعني هذا الحديث يفيد أن النائم حتى يستيقظ معفون عنه، يعني لا يلحقه إثم. ولكن عندنا أدلة أخرى تدل على أنه مطالب بالصلاة. فلو يعني مر عليه وقت وهو نائم وخرج الوقت وهو ما زال نائما، لو فرضنا إنسان نام في الليل ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، هل نقول إن هذا مر الوقت عليه وخرج وهو نائم والنائم معذور، إذا لا يجب عليه الصلاة وليس عليه قضاء، أو نقول يجب عليه أن يقضيها؟ يجب. نعم، ما هو الدليل؟ عندك دليل يا جنيد؟ من الأدلة أن عموم الأدلة التي توجب الصلاة عموما. طيب، ولم يأتي المخفف. طيب، هل في دليل خاص عندك؟ ما أتذكر. هل أحد عنده دليل؟ تفضل. أحسن الله لك يا شيخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة نسيها فليصليها حين يذكرها. أو نعم، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا جاء آية في القرآن في سورة طه: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. قالوا هذا يدل على أن الإنسان إذا نسي صلاة أو نام عنها أنه يصليها إذا ذكرها. طيب، إذن النائم لا خلاف في وجوب الصلاة عليه، ويقضيها متى ما استيقظ، متى ما استيقظ فإنه يقضي هذه الصلاة التي نام عنها، للحديث الذي ذكره الأخ، وهو: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، هل معنى هذا يا إخوان أن نقول أو نتمسك بهذا الحديث ونقول من حق كل إنسان أن ينام ولا يفعل الأسباب التي توقظه ويأخذ عادة، يتخذ عادة أن ينام مثلا الساعة 12 من الليل ولا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ويقول أنا نائم ومعذور، هل هذا عذر؟ لا، ليس عذرا. إذا اتخذ هذا عادة معناه أن أصر وقصد أن يترك هذه الصلاة حتى ولو كان نائم، أنه علم يقينا أنه سينام، وعلم يقينا من خلال العادة ومن خلال المتبع أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت. مثل الشخص الذي يأتي يركب المنبه بعد طلوع الشمس، هذا ما قصد تأخير الصلاة، إنما لو فات الفوت على الإنسان ونام، إما أنه لم يستيقظ أو لم يوقظ أحد أو لم يتمكن أن يضع عنده منبه، أو أنه وضع عنده إنسان ثقيل النوم ولم يستيقظ، هذه الحالة يكون معذور، ونقول إذا تركت يعني تركت الصلاة من أجل النوم ولم تقصد ذلك فأنت معذور إن شاء الله، ولكن متى ما استيقظت فعليك أن تقضي هذه الصلاة. طيب، في حديث آخر يدل على أن النوم أيضا عذر لترك الصلاة، وأن النوم لا يمنع الوجوب، الإنسان إذا استيقظ يجب عليه أن يصلي ولو كان بعد خروج الوقت. ما تذكرون قصة حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة في ذلك؟ عندك شيء؟ تفضل. قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع حذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب. ما هي؟ لما رجع حذيفة بأخبار المشركين للرسول، فقال: كان الرسول يصلي في آخر الليل فقال صلي، فقال نم وقام رسول الله للصلاة صلاة الليل، فلم يستيقظ حذيفة بن اليمان إلا بعد شروق الشمس. نعم، وهذه قضية. وفي قصة أخرى حدثت للرسول صلى الله عليه وسلم ومجموعة الصحابة. نعم، صلى الله عليه وسلم في الوادي، نعم، في إحدى غزواته، في إحدى غزواته، ففاتت عليه صلاة الفجر، لم يستيقظ هو والصحابة، وقد كانوا متعبين ومرهقين ومنهكين بسبب السفر، فناموا ولم يستيقظوا إلا والشمس قد يعني حستهم أو حسوا بها، فقام وصلى يعني صلى صلاة الصبح. من الأمور التي تتعلق بقضية العقل المغمى عليه، هل المغمى عليه تجب عليه الصلاة ولا لا؟ إنسان حصل له إغماء، حصل له مثل ما يسمونه الآن غيبوبة، هل تجب عليه الصلاة بحيث إذا أفاق من غيبوبته يقضي الصلاة التي فاتته حال الإغماء؟ نعم، تفضل. أحسن الله عليكم يا شيخ. إذا كان فترة الإغماء قصيرة فتجب عليه قضاء الصلاة، أما إذا مثلا طولت الإغماء مثلا السنوات أو الشهور مثلا فتقضي. نعم، هذا يعني طول من الأقوال وأكثر يعني المفتين عليه، والمسألة فيها خلاف. بعضهم يقول المغمى عليه لا تجب عليه الصلاة مطلقا لأنه معذور في هذا الإغماء وفاقد العقل مثل المجنون تماما، لا يحس لا يدرك، وفرق بينه وبين النائم، لأن النائم لا يذهب شعوره بالكلية، يعني إذا أوقظ يستيقظ، بينما المغمى عليه لو أوقظته 100 مرة ويعني لم يحصل السبب الذي يذهب عن هذا الإغماء فهو باقي على إغماءه، هو فاقد العقل. بعض العلماء يقول لأن المغمى عليه يقضي مطلقا بغض النظر عن المدة، وقد ورد في قضية الإغماء فعلان لصحابيين جليلين، من الصحابة من أغمي عليه فلم يقضي، ومنهم من أغمي عليه فقضى. وبناء على تنازع هذا الأمر، هل المغمى عليه مثل المجنون فاقد للعقل، واختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في قضية القضاء من الإغماء، حصل الخلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول المغمى عليه لا يقضي مطلقا لأنه فاقد العقل، ولأنه ورد عن بعض الصحابة أنه لم يقضي. والقول الثاني يقول يقضي مطلقا لأنه ليس كالمجنون، هو عاقل ولكن أغمي عليه فترة من الزمن. والبعض الآخر يفصل كما ذكر الأخ، قالوا إذا كان فترة الإغماء قصيرة بحدود 2 أو 3 فأقل فإنه يقضي، وإن كانت طويلة فإنه لا يقضي، لأنه حينئذ يصبح يعني يكون أشبه بالمجنون، وأيضا قد يترتب على ذلك حرج ومشقة فيما إذا كان الإغماء فترة طويلة. يعني تلاحظون الآن في قضايا الحوادث عافانا الله وإياكم والمسلمين، من يصاب بحادث فيبقى في غيبوبة لفترة طويلة قد تزيد عن أشهر وقد تصل إلى سنة أو سنوات، فلو قيل بعد شفائه وإفاقته إنه يجب عليه قضاء ما فاتك جميع ولو كانت المدة طويلة، فلا شك أن هذا سيترتب عليه حرج وضيق ومشقة وكلفة. طيب، المريض هل هو معفو عنه بترك الصلاة ولا غير معفو عنه؟ نعم يا أخي. نعم، أحسن الله لك. الصلاة لا تسقط ولو كان لا تسقط بحال من الأحوال، بحال من الأحوال، ولو كان سقطت لا سقطت في المجاهدين في الثغور. طيب، والناس إذن المريض لا تسقط عن الصلاة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا إيش؟ إذا فقد العقل، ما زال عقله معه فإن الصلاة واجبة عليه، ولكن يؤديها بقدر استطاعته، يؤديها بقدر استطاعته، كما في الحديث صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ولهذا قالوا إن الشخص المريض إذا كان مريضا لا يستطيع أن يصلي قائما فليصلي قاعد، وإذا كان لا يستطيع أن يصلي وهو جالس فإنه يصلي وحتى لو كان على جنبه بقدر استطاعته كما في هذا الحديث. طيب، وهنا ينبغي التنبيه الحقيقة لبعض الناس عافانا الله وإياكم وإياهم، يتساهلون في قضية الصلاة عند المرض. تلاحظون بعض الأشخاص مثلا في المستشفى، المرقة في المستشفى، يترك الصلاة فترة طويلة، لما تأتي تقول لماذا لا تصلي؟ يقول أنا وين نوى الصلاة، أنا تعبان، أنا ما أستطيع أتوضأ، أنا ما عندي ماء، وما عندي مثلا إذا كان ما يستطيع أتوضأ يقول ما عندي تراب تيمم، ما هذا ليس حجة. ولهذا ينبغي أن يوعى الناس، أن يوعى المرضى، وأن يبين لهم الحكم في هذا، أن الصلاة واجبة لا تسقط، وأن الأمر بحمد الله فيه تخفيف، فيه تخفيف يعني بقدر ما تستطيع بحيث لا يشق عليك الأمر. إن كنت تستطيع الصلاة وأنت قائم وتستطيع أن تتوضأ فتوضأ وصلي قائما، إن كنت لا تستطيع الوضوء فتيمم، إذا لم تستطع ولا تستطيع أن يحضر لك تراب تتوضأ به، يعني ينبغي الحقيقة أن يتعاون مع المرضى في إحضار ما يتيممون به. ومن هنا نطالب القائمين على المستشفيات أن يوفروا التراب لمن لا يستطيع، يعني لمن لا يستطيع الوضوء، يوفر لهم التراب من أجل أن يؤدوا الصلاة بطهارة شرعية. حتى لو قلنا لم يستطع الوضوء ولا يجد تراب فإنه يتيمم حتى ولو كان على الأرض الموجودة عنده. أيضا الصلاة إذا كان يصليها قائم فليصلي، إذا كان لا يستطيع ويشق عليه فيصلي قاعد، إذا كان يشق عليه تشق عليه الصلاة وجالس على جنبه على سرير على حاله، حتى إذا كان لا يستطيع أن يتوجه للقبلة يصلي على وضعه. يعني فالأمر بحمد الله فيه سعة وفيه تخفيف على المرضى، ولهذا ما ينبغي لهم بل لا يجوز لهم أن يتركوا هذه الصلاة وأن يؤخروها عن أوقاتها. طيب، عندنا مسألة تتعلق بهذا الموضوع أيضا، وهي مسألة الصلاة على فاقد الذاكرة. إنسان حصل حادث، حصل لأمر من الأمور، فقد الذاكرة، يصلي ولا ما يصلي؟ تجب عليه الصلاة ولا لا؟ نعم، أمر سهل، ما يدري، فاقد الذاكرة لا تجب عليه، لا تجب. هو كالمجنون، إذا فقد الذاكرة أصبح كالمجنون، لأن أحيانا لا لو قلت له صلي يمكن ما يؤدي الصلاة على وجهه، يمكن لا يؤدي الصلاة على وجهه، إلا إذا كان الذاكرة يعني ليست يعني أمرا شديدا وإنما هو أمر خفيف، ينسى مثلا أشياء قديمة ولكن في الأشياء الحاضرة يذكرها ولا يضيع الصلاة، فهذا ما في شك يطالب بالصلاة. طيب، الشخص الكبير الذي فقد عقله بسبب الكبر اللي ما يعرف بالمخرف، ها، تجب عليه الصلاة ولا لا؟ نعم، لا تجب عليه الصلاة مطلقا، ولا ننظر في حاله بالميكروفون. نعم، إذا كان يعي ما يقول تجب عليه. يعني كان الأخ يقول بالنسبة للهذيان الكبر أو الخرف الذي يصيبه كبار السن لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون متقطع، يوم من الأيام يكون من أحسن الناس عقلا وإدراكا، ويوم من الأيام ينسى ولا يميز ولا يتذكر، حتى لو قلت له صلي يمكن ما يؤدي الصلاة على وجهه. في هذه الحالة، في الحالة التي يكون عقله معه يجب عليه الصلاة، ويجب أن أيضا يعني يذكره من يجالسه ومن هو عنده بالصلاة ليؤديها. إذا كان لا في الوقت الثاني أو في الحالة الأخرى التي يضيع الكثير وينسى ويخرف ولا ويهدي لا يدرك، فهذا لا تجب عليه الصلاة. أما في الحالة الثانية اللي مع خرف مطبق يعني دائم، فهذا ما في شك إن كالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام ونحو ذلك من الواجبات. نعود بعد هذا إلى حكم جاحد الصلاة. إنسان يقول الصلاة ليس واجبة، الصلاة ليست واجبة. لماذا لا تصلي؟ يقول الصلاة ليست واجبة. هذا جاء يسمي جاحد لوجوب الصلاة، فما حكمه؟ نعم كافر بلا أشكال، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم، جميع العلماء مجمعون على أن جاحد وجوب الصلاة كافر، يقتل كفرا بعد. ولكن ينبغي أن يبين، يعني يفرق بين الناس. إنسان جاهل عايش في البادية في مكان لا يعني يصل فيه العلم والأحكام وكذا، أو إنسان يعني أسلم حديثا ولا يعرف واجبات الدين وما أشبه ذلك، فهذا يعرف. قال الصلاة واجبة، يقول لا الصلاة واجبة والدل عليها كذا وكذا وكذا، يعرف الحكم. فإن أصر واستمر على الجحد فإنه يكفر، وإن عاد ورجع وأقر فالحمد لله. طيب، الذي يترك الصلاة مع إقرار بوجوبها، هو مقر بالوجوب، يقول أنا أعرف الصلاة فرض وأعرف أن الصلاة من أركان الإسلام، ولكن نفسي يعني تجرني إلى ترك الصلاة، كسل، تهاون، وجارات للناس، يعيش في وسط يتساهل في الصلاة، يقول والله أنا ودي أصلي بس ما كيف أصلي واللي عندي زملائي أصدقائي أقاربي جلسائي لا يصلون، كان يستصعب هذا الأمر. فما حكمه وما رأيكم في ذلك؟ نعم يا أخي. اختلف العلماء على قولين، على من قال أنه يكون عاصي ومن قال أنه يكفر. حسن، على كل حال هذه المسألة من المسائل الكبار، هذه المسألة من المسائل الكبار الذي حدث فيها الخلاف بين أهل العلم. الحالة الأولى التي يجحد فيها الوجوب، هذه لا خلاف فيها بين العلماء كما سبق، ومن جحد وجوب الصلاة فيعد مكذبا لله تعالى ولرسوله، ومنكر لما هو معلوم من الدين بالضرورة ودلت عليه الأدلة وقام الإجماع عليه، ولهذا لا خلاف فيه. إنما في الحالة الثانية الذي يقر بالوجوب ولكن يترك الصلاة تهاونا وكسلا، فهذا مع الخلاف. قول الأول أن ترك الصلاة كفر حتى مع الإقرار بالوجوب ويخرج من الملة، واستدلوا على هذا بأدلة كثيرة، منها قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قالوا معناه أن الذي لا يؤدي الصلاة ليس أخا لنا في الدين، معناه يعني خارج من الدين. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل في حديث جابر، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، الحديث رواه مسلم. في حديث بريدة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، والحديث أيضا صحيح. في حديث عبادة أيضا من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة، وهذا أورده المنذري في الترغيب بإسناد قال لا بأس به. ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. عبد الله بن شقيق وهو تابعي يقول كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وغير ذلك من الأدلة. فمجموع هذه الأدلة يدل على عظم شأن هذه الصلاة وعظم شأن ترك الصلاة، وأن ترك الصلاة تارك الصلاة يوصف بالكفر، تارك الصلاة يوصف بالكفر. هذا القول رواية عن الإمام أحمد ورجحه جملة من المحققين القدامى والمعاصرين. القول الثاني في المسألة أن تارك الصلاة مع الإقرار بالوجوب ومع الإقرار بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا يعد كافرا، ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب العظيمة. يعني الجميع متفقون على أن ترك الصلاة من عظائم الذنوب، ولكن قال هؤلاء أصحاب القول الآخر إنه لا يكفر، واستدلوا مما استدلوا به في يعني استدلوا مما استدلوا به بحديث عبادة الموجود معنا في الكتاب. ما وجد دلالة منه وما الشاهد منه؟ هل يستطيع أحد منكم أن يخرج لي الشاهد من حديث عبادة للدلالة على عدم كفر تارك الصلاة. نعم. الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا الحديث أوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، هذا يدل على وجوب الصلاة، يدل على وجوبها ولا إشكال في الوجوب. وكما سبق أن وجوب الصلوات الخمس مجمع عليه بين أهل العلم، ولكن قال بعد ذلك فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. وهذا فضل عظيم مرتب على المحافظة على هذا الواجب العظيم. ثم قال ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قالوا إنه إن تارك الصلاة يدخل تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. قالوا وهذا من وصف، يعني يوصف بالشخص المسلم الذي ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، يقال له تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه على فعلته القبيحة هذا وهذه الكبيرة وإن شاء غفر له. طيب وكيف كان هذا دليلا على عدم الكفر؟ قالوا لأنه لو كان كافرا لحكم بدخوله النار، لأن الكافر دلت النصوص الكثيرة على أنه على أن مصيره إلى النار، عافانا الله وإياكم من النار. طيب استدلوا أيضا بالقياس على بقية أركان الإسلام عدا الشهادتين. قالوا مثلا الزكاة مانعها لا يعد كافرا، وإنما يؤمر بأدائها ويرغم على الأداء ولو وصل الأمر إلى أن يقاتل، ولكن لا يكفر. كذلك الصيام وكذلك الحج لا يقال بكفره، فقالوا كذلك الصلاة لأنها عمل من الأعمال. على كل حال أكثر الفقهاء على أنه لا يكفر، أكثر الفقهاء على أن تارك الصلاة مع الإقرار بالشهادتين والإقرار بوجوب الصلاة لا يعد كافرا. ولكن كما سبق أن سمعنا كثرة النصوص التي تصفه بأنه كافر، تصفه بأنه كافر، مثل حديث بريدة ومثل حديث جابر ومثل وغير ذلك. وبناء على هذا نقول يتأكد ويجب على المسلم أن يعتني بشأن هذه الصلاة، وأن لا يعرض نفسه لهذا الخطر العظيم، وأن لا يعرض نفسه لهذا الخطر العظيم. طيب على كل حال يعني أكثر الفقهاء يقولون أن تارك الصلاة إذا أصر على ترك الصلاة وعرف بالوجوب ودعي إلى أدائها وامتنع فإنه يقتل. ولكن هل يقتل حدا مع بقائه على الإسلام أو يقتل كفرا باعتباره مرتد؟ هذا خلاف، بناء على خلاف السابق. الذين قالوا أن تارك الصلاة عمدا يكفر يقول يقتل ردة، يقتل كافرا. والذين قالوا أنه لا يخرج من الإسلام مع ارتكابه لهذا الإثم الكبير وهذا الذنب العظيم قالوا أنه يقتل حدا لا كفرا. ألا تفصيلات بين الفقهاء يعني في قضية متى يقتل، هل هو بخروج وقت واحد أو وقتين أو ثلاثة أيام؟ الذي يعني الأرجح من هذه الأقوال أنه يستتاب ثلاثة أيام، يستتاب ثلاثة أيام ويدعى إلى الصلاة في كل وقت ويقول صل وإن لم تصل فستقتل. فإن أصر مع هذه الأيام الثلاثة ومع هذه الدعوة إلى الإسلام وإلى أداء الصلاة فإنه يقتل. قال المؤلف بعد ذلك فمن جحد وجوبها لجهل عرف ذلك وإن جحدها عنادا كفر. ثم قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناو جمعها. حكم تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز إلا لمن ينوي الجمع، يعني إلا لمن ينوي الجمع في الصلاة التي تجمع، يعني لا يجوز تأخير صلاة الظهر عن وقتها إلا من يريد أن يجمعها مع العصر لسبب يبيح الجمع، لسبب يبيح الجمع. ولا يجوز كذلك تأخير صلاة المغرب عن وقتها إلا لمن يريد جمعها مع العشاء لسبب يبيح الجمع. أما مع ذلك فلا يجوز تأخير الصلاة عن أوقاتها بحال من الأحوال. بعد هذا قال: أو مشتغل بشرطها، يعني إنسان ليس عنده ماء، ليس عنده ماء، أو ليس عنده ما يستر به عورته، والطهارة للصلاة شرط ولا لا؟ ويعلم أنه إذا بحث عن الماء سيجده، أو أنه إذا بحث عن الساتر للعورة ثوب يستر به عورته فسيجده ولو بعد خروج الوقت. هل يباح له أن يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها رغبة في الحصول على هذا الشرط أو لا؟ هذه مسألة خلافية. المؤلف مشى على أنه يجوز له، ولكن الأرجح الذي رجحه أكثر المحققين أنه لا يؤخر الصلاة عن وقتها بسبب طلب شرط من شروطها. قال: فإن ترك تهاونا استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل كما سبق. ولعلنا بهذا يعني ننتهي بناء على المسائل التي ذكرها المؤلف، وإلا فالموضوع حول الصلاة وشأن الصلاة وأمر الصلاة وأمر تارك الصلاة وقضاء الصلاة يطول. لعلنا نكتفي بهذا، ونفتح المجال الآن للأسئلة والاتصالات، ونسأل الله للجميع التوفيق والسداد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله، وجزاكم الله خيرا. تأذنون لي في البداية شيخ في عرض بعض الإجابات بعد أن أعيد السؤال. سؤالكم يقول: يا شيخ، إذا تناولت المرأة ما يجلب العادة وأتاها الدم بناء عليه فماذا يعد؟ أجابت الأخت السعدية أم عبد الرحمن من المغرب، تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، بناء على ما ذكر فالدم الذي أتاها بعد تناول الدواء يعتبر دم حيض والله أعلم. أم حمزة المدني من الإمارات تقول: إذا كان الدم الذي ينزل بعد تناول المرأة ما يجلب الحيض ينظر، إذا كانت مواصفاته من حيث اللون والرائحة والكثافة يعد دم حيض والله أعلم. فطول من الإمارات تقول: إذا تناولت ما يجلب الدم يعتبر الدم دم حيض إذا كانت فيه صفات الدم دم الحيض، كأن يكون أحمر قاتم ثخين له رائحة منتنة إلى آخر المواصفات. حياة من السعودية شيخ تقول: أنه يعتبر حيض إن كان يحمل صفات الحيض المعروفة. ريان من إيطاليا يقول: الشيخ، الدم الذي يأتي المرأة إذا تناولت ما يجلب الحيض يسمى حيضاء؟ تعليقكم يا شيخ، هناك إجابات أخرى أعرضها خلال الأسئلة إن شاء الله. على كل حال الإخوة ما شاء الله يعني مجمعون ومتفقون على أن الدم الذي يأتي بسبب دواء لجلب العادة يعتبر حيض، وهذا هو الصحيح، يعد حيضا. والأصل أن ما يأتي المرأة كما سبق قبل قليل يعد حيضا، الأصل أن كل ما يأتي المرأة من الدم يعد حيضا، إلا إذا تأكدنا وتبينا فعلا أنه استحاضة، إما بمواصفاته أو بطول مدته أو بسبب ظاهر يدل على أنه مرض. أحسن الله إليكم الشيخ. أيضا من الإجابات منى من السعودية، ولطيفة من السعودية، أسماء وهبوم من المغرب، أسماء من العراق، أم غايب من الإمارات، رفيقة أم منير من المغرب، آمنة من الكويت، ولها سؤال تقول: يا شيخ، تقول: مهم لنا معشر النساء عامة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بارك الله بعلمكم ونفع بكم، ذكرتم اختلاف العلماء في مسألة قراءة الحائض للقرآن، فهل بعد معرفتنا أن الحديث المذكور في هذا الباب ضعيف وأن المقصود بالآية لا يمسه إلا المطهرون الملائكة، هل يعني ذلك رجحان قول القائلين بجواز تلاوتها للقرآن تعبدا، وعلامة سند القائلون بالمنع غير هذين الدليل؟ أفتونا مأجورين. نعم، المسألة عرضناها سابقا وقلنا إن المسألة فيها خلاف الأقوال، ومن الأدلة التي يستدل بها المانعون الحديث الذي أشارت إليه الأخت: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. وقلنا إن هذا الزيادة ولا الحائض ضعيف لم يثبت، وبناء عليه من يعني الذين لم يصح عندهم هذا الحديث وهو فعلا لم يصح قالوا بأنها أن الحديث لا دلالة فيه، لا دلالة فيه على منع الحائض من قراءة القرآن. أيضا مما استدلوا به القياس على الجنب، القياس على الجنب، قالوا: كما أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن بدلالة هذا الحديث بالرواية الصحيحة، وبأحاديث أخرى أيضا ذكرناها في وقتها، فالحائض من باب أولى تقاس عليه بجامع أن كل منهما عليه حدث أكبر. ولكن رد هذا بأنه قياس مع الفارق، لأن وضع الجنب ليس كوضع الحائض، ومدة الجنابة قصيرة، ويستطيع الإنسان في أي لحظة أن يتطهر من الجنابة ويقرأ، إنما الحائض لا تستطيع، ولهذا سيحجزها الحيض فترة طويلة عن قراءة القرآن. ولهذا الذي يظهر والله أعلم بناء على هذا أن الأرجح هو أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، ولكن لا تمس المصحف، لا تمس المصحف لأنها تعتبر غير طاهرة، والمصحف لا يمسه إلا الطاهر. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، وأبدأ في استقبال بعض الاتصالات. معنا أختنا أم سمية من السعودية، السلام عليكم. طيب أم سمية راحت. الأخت سارة من السعودية، السلام عليكم. ممكن الشيخ عبد الله؟ تفضلي. يا شيخ، إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس هل تقضي الظهر والعصر؟ السؤال الثاني، إذا حاضت بعد دخول الوقت هل تقضيه إذا طهرت؟ نعم، السؤال الثاني، إذا حاضت بعد دخول الوقت نعم هل تقضيه إذا طهرت؟ طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. أم شروق من السعودية، السلام عليكم. أختي أم شروق، أم سمية، لعل عادت معنا. أم سمية تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ، ذكرتم أنه أكثر الفقهاء قالوا أن تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها لا يكفر. طيب كيف فسر هؤلاء الفقهاء الحديث العهد الذي بيننا وبينهم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ثم تركها فقط؟ نعم أحسنتي. نعم، والحديث الآخر اللي هو بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. طيب شكرا. سؤال آخر. طيب نأخذ أم عبد الله من السعودية، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي. هل تأذن الأم إذا لم توقظ ابنها الذي لم يبلغ 10 سنوات لصلاة الفجر مع الجماعة، خاصة إذا كان لها أعذار مثل تبول الطفل الليلي اللا إرادي، أو شدة البرد، أو كأن يكون الطفل قد نام متأخرا خاصة أيام العطل، فهل تأذن الأم في هذه الحال؟ السؤال الثاني، بارك الله فيكم. تفضلي. إذا خرجت المرأة من بيتها وعندما أرادت صلاة المغرب في أحد المساجد البعيدة تذكرت أن عباءتها بها نجاسة، فهل تصلي بها أم تنتظر وتؤخر الصلاة حتى يعني تتيسر لها عباءة أخرى أو يعني جلباب آخر خالي من النجاسة؟ طيب جزاك الله خير إن شاء الله. أم شروق من السعودية، السلام عليكم. أم شروق تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ممكن أجاوب وأسأل سؤالين؟ تفضلي. الجواب إذا كانت تفضلي وتكرمتي، صوت التلفاز يخفض جزاك الله خير. إذا كانت انتهت تفضلي. طيب من أو أتاها بعد ما انتهت من الحيض فيكون نفاس أو استحاضة عفوا. طيب بالنسبة للسؤال، يا شيخ إذا نمت وما صليت، يعني نمت قبل الظهر وما قمت إلا على أذان العصر، وهل علي شيء؟ السؤال الثاني، لماذا يكره الحديث بعد العشاء والنوم قبل العشاء؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وشكرا وجزاكم الله ألف خير. وإياك تسمع الإجابة إن شاء الله. أخونا رشيد العلي، أختم بيد الصلاة مؤقتا ثم أعود إلى الإنترنت. تفضل رشيد. هلا. تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ممكن أسأل الشيخ؟ تفضل. تفضل الشيخ، اسمعك الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله وبارك فيك. عندي سؤال يا شيخ لو سمحت. تفضل الله يحفظك. بالنسبة أحيانا في موقع بعيد عن الموية وفي موية حاجة بسيطة يعني شو اسمه، فيمنعنا ما نفتر بالموية هذا. إيش الطريقة اللي أسويها يعني؟ أتيمم ولا؟ أخوي رشيد. نعم. لو تكرمت أعد السؤال. أعد سؤالك الله يحفظك. الحين أنا في موقع بعيد عن الموية. إيه. ما عندنا موية حاجة يعني بسيطة تقريبا. طيب. ومنعنا قال لا أحد يقرب الموية هذا. إيش أسوي في الحالة هذه؟ هل أتيمم ولا؟ طيب. طيب تسمع الإجابة. جزاك الله خير يا شيخ. طيب شيخ عبد الله، نبدأ بأسئلة الأخت أم سمية. تقول أنكم قلتم أكثر الفقهاء قالوا أن تارك الصلاة مع الإقرار بوجوبها لا يعد كافرا. نعم. والأحاديث التي المسألة الحقيقة هذه أنا ما أكملت الكلام فيها لأمرين. الأمر الأول أن الأخ معمر جزاه الله خير كتب لي يقول ترى الوقت انتهى. جزاك الله خير. يعني أشياء سرت يعني ما بقي إصرار يا شيخ. الأمر الثاني، أن حسيت أن التطويل في عرض الأقوال والأدلة يعني قد لا يناسب كثير من الناس. على كل حال المسألة هذه كما ذكرت قبل قليل الخلاف فيها كبير وكثير بين أهل العلم، وعدد ليس بالقليل رجح أنه يكفر، وأكثر الفتاوى الآن المعاصرة وكثير كثير من المفتين المعاصرين يفتون أيضا بأن من ترك الصلاة تهاونا وكسلا بناء على النصوص التي سمعناها كحديث بريدة وحديث جابر وغيرهما أنه أيضا يكفر. ولكن جمهور أهل العلم في المذاهب الثلاثة يرون أنه لا يكفر، يرون أنه لا يكفر، واستدلوا مما استدلوا به بحديث جاء حديث عبادة الذي قرأناه قبل قليل، وأجابوا عن الأحاديث، وهذا هو موضوع السؤال، أجابوا عن الأحاديث التي تصف تارك الصلاة بأنه كافر، قالوا هذا فيه يعني مبالغة في التحذير، وقالوا أيضا إنه يشابه من ترك الصلاة يشابه الكفار في أوصاف معينة حكما وهي القتل، قالوا إن تارك الصلاة يقتل، حتى الذين قالوا إنه لا يكفر يقولون إنه يقتل إذا أصر على ترك الصلاة، ولكن على أي صفة يقتل؟ يقتل وهو مسلم أو كافر؟ قلنا قبل قليل أنه يقتل مسلما ويكون قتله حدا حدا لا ردة لا عن ردة، فهم يجيبون عن النصوص لأنها يعني هذه مبالغة في التحذير من ترك الصلاة لعظم شأن الصلاة، وأيضا أنه يشارك أو يشابه الكفار في بعض الأوصاف مثل القتل، ومثل أن ترك الصلاة أيضا هذا من أوصاف الكفار، هذا من أوصاف الكفار. وقالوا يعني ورد نصوص عديدة أنه يوصف بها أحيانا بعض الأفعال بأنها كفر وهي ليست كفر. على كل حال كما أشرت قبل قليل النصوص كلها المذكورة في التي تصف تارك الصلاة بأنه كافر يعني تدل على خطورة الأمر، وأنه ينبغي للمسلمين أن يهتموا بشأن الصلاة، وينبغي أيضا للآباء والأمهات أن يعتنوا بتربية أولادهم ومن ولاهم الله تبارك وتعالى إياه على هذه الصلاة العظيمة، وحري بالمسلمين عامة أن يهتموا بشأن الصلاة وأمرها، وأن ينظروا في هذه النصوص التي تحذر من ترك الصلاة وتصف تاركي الصلاة بأنهم يشابهون الكفار في هذا العمل الخطير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي المسلمين عامة إلى الصراط المستقيم، وأن يوفق الجميع لأداء هذه الصلاة على وجهها الصحيح. اللهم آمين. شيخ عبد الله لعلك تأذن لي أخذ سؤال من الاتصالات ثم سؤال من الإنترنت. طيب الأخت أم عمارة الأنصارية من السعودية، ومريم من الإمارات، أم خولة من السعودية، كلهم يجيبون على السؤال الماضي. الأخت فاطمة سعيد من الإمارات تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا، هل يجوز التيمم بضرب اليد على الفراش والسجاد لمن كان مقعدا عن الحركة؟ نعم، إذا كان ما يتيسر له الوضوء وليس هناك أحد أيضا يساعده في الوضوء، وليس هناك أحد أيضا يحضر له التراب الذي يتيمم به، فإنه يتيمم بقدر ما يستطيع، حتى ولو كان على السجاد، حتى ولو كان على البلاط، حتى ولو كان على أي أمر أي شيء على الأرض، يعني كل ما على صعيد الأرض يتيمم به، ولكن مع وجود التراب لا ينبغي التيمم بهذه الأشياء. طيب يا شيخ تقول هل يحضر لها التراب يا شيخ؟ نعم يحضر. طيب هذا إذا كان بالإمكان فيحضر وينبغي ليتأكد. طيب ما حكم المسح على يد واحدة بسبب شلل اليد الأخرى؟ نعم يكفي. طيب إذا كانت اليد الواحدة مقطوعة ولا مشلولة؟ مشلولة. مشلولة يمسح باليد الصاحية، يمسح اليد المشلولة باليد الصاحية، وإذا استطاع أن يمسح اليد الصاحية إما بالمشلولة بحيث يمرها من تحتها فهذا يكون يعني يحاول بقدر ما يستطيع أن يجعل الصعيد يمر على الكفين معا. حتى المجهولة، يعني يستخدم اليد الصاحية في ضربها في التراب، وممكن أيضا إذا كان ما يستطيع أن يوصل اليد المجهولة إلى التراب أن يمسح يعني باليد الصاحية ويمرها على اليد المجهولة، ثم يمسح المجهولة باليد الصاحية ويمر اليد الصاحية تحت المجهولة من أجل أن يمر على الثنتين معا، ويمسح الوجه باليد هذه يعني الصاحية. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخت سارة تقول إذا طهرت قبل غروب الشمس هل تقضي الظهر والعصر، وما الحكم لو حاضت بعد الوقت؟ نعم، إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس ففيه خلاف بين الفقهاء أشرنا إليه فيما سبق، هل يجب عليها قضاء صلاة العصر والظهر معا، باعتبار أنه يجب على من طهرت في وقت صلاة أن تقضي هذه الصلاة وما يجمع إليها إذا كان يجمع إليها صلاة، وهذا يتصور كما سبق في صلاة العصر وفي صلاة العشاء. في صلاة العصر وفي صلاة العشاء، صلاة العصر يمتد وقتها إلى غروب الشمس على خلاف بين الفقهاء في هذا، فإذا اعتبرنا أن وقت صلاة العصر يستمر إلى غروب الشمس فإنها تقضي العصر قطعا، هل تقضي الظهر أو لا هذا موضع خلاف، وممن يعني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يرجح أنها تقضي العصر فقط ولا تقضي الظهر، والذي مذهب الحنابلة وعليه كثير من الفقهاء أنها تقضي الوقتين معا، ولعل الأحوط أن تقضي الوقتين معا ولا حرج في ذلك ولا مشقة إن شاء الله. المسألة الثانية قضية إذا أتاها الحيض بعد دخول الوقت وهي لم تصلي بعد، لم تصلي بعد، دخل وقت صلاة من الصلوات وأتاها الحيض قبل أن تؤدي هذه الصلاة، فإنها إذا طهرت تقضي هذه الصلاة، إذا طهرت تقضي هذه الصلاة لأنها أصبحت واجبة عليها، وجبت عليها حال طهرها قبل حيضها، فتقضيها إذا طهرت إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ. الأخت فاتن من السعودية، أم خالد من الإمارات، ليلى من السعودية، آلاء من الأردن، كلهم شيخ يجاوبون على السؤال الماضي. عندي سؤال من آلاء الشيخ تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من حاضت وهي جنب؟ من حاضت وهي لم تغتسل بعد؟ أين؟ على كل حال الغسل من الجنابة ليس مرتبطا بالغسل من الحيض، يعني ممكن تغتسل من الجنابة حتى وهي حائض، حتى وهي حائض. ولو فرضنا أن هذه المرأة مثلا تريد أن تقرأ القرآن بناء على ما ذكره كثير من أهل العلم من أن الحائض لا تمنع من قراءة القرآن، نقول لا تقرأ إن ما زلت جنبا، فعليها أن تغتسل من الجنابة مع أنها حائض، تغتسل من الجناب وترتفع الجنابة عنها حتى ولو كانت حائضا، وحينئذ تقرأ القرآن. إنما لو كانت لا تريد أن تقرأ أو لا تريد أن ترفع الجنابة فإذا طهرت من الحيض تغتسل غسلا واحدا يكفي عن الحدثين معا. طيب أم عبدالله شيخ ذكرت في اتصالها سؤالين، الأول تقول يا شيخ هل تأتم الأم إذا لم تغتب ابنها لصلاة الجماعة، وذكرت بعض الأعذار. طيب يعني تتمة لما أشرت إليه قبل قليل أنه ينبغي ويتأكد أن يعتني الناس جميعا بهذه الصلاة، ومن الذين يتأكد عليهم هذا الأمر الأهل الآباء والأمهات، أولا أن يكونوا هم قدوة لأولادهم بالمحافظة على هؤلاء الصلوات، وثانيا عليهم العناية بمن ولاهم الله إياه من الأولاد لتربيتهم وتنشئتهم وتحريصهم وبيان أهمية هذه الصلاة والتأكيد على أدائها وإيقاظهم إذا كانوا نائمين صلاة الفجر مثلا. فإذا كان الولد بالغ فلا شك وهو بنفسه يعني قد لا يستطيع أن يوقظ نفسه أو عنده ثقل في النوم حتى لو وضع عنده المنبه لا يستطيع النوم، فيتأكد بل يجب على والدة أو والده أن يوقظه للصلاة. ليس معنى هذا أنه أيضا معفى يجب عليه أن ينتبه وأن يشعر بأهمية هذه الصلاة وأن يحس نفسه وقلبه بأهمية هذه الصلاة وأن يعقد العزم على أنه سيقوم، لأن الشخص إذا عزم على أنه سيقوم يساعده على هذا الأمر على الاستيقاظ. أما إذا كان غير بالغ الصلاة لم تجب عليه بعد، وهذا يخفف الأمر، يعني لا يقال أنه تأذم إذا لم توقظه للصلاة، ولكن ما ينبغي يعني التساهل في هذا الموضوع. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ عبد الحي من المغرب يجيب على السؤال الماضي، والأخ أيضا عمار من الجزائر. الشيخ عندي سؤال اتفقت عليه أم عبد الله من السعودية وعبد الله من السعودية وهويدة عفيف من مصر، يقولون يا شيخ، تقول في درس سابق ذكرتم جزاكم الله خيرا أن الميش حين يكون عام في جميع الشعر أو أغلبه فإنه يأخذ حكم الخمار فيمسى عليه في الوضوء، والسؤال ما الحال مع الغسل من الحيض والجنابة؟ ألا يكون مانع لتمام الطهارة من الحدث الأكبر؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، على كل حال هو فيما يتعلق بالميش الحقيقة يحتاج الأمر أولا إلى تدلية وضعه، هل هو عرض ولا جسم؟ أنا إلى الآن ما تحرر عندي وضع الميش، والحقيقة يعني سمعت سواء من المتصلين علينا هنا في هذا الدرس أو في خارج هذا الاستوديو أن الناس مختلفين، بعضهم يقول أنه لو جسم ولو جرم يحجز الماء، وبعضهم يقول هو لون لا يحجز الماء، ولهذا يحتاج الأمر إلى تجلية هذا الموضوع من أجل أن يبنى الحكم عليه. فإن كان له جرم فلا شك أنه يمنع الماء، وبالتالي لا يصح الغسل مع وجوده. ثم ما الحاجة إليه؟ ما الحاجة إلى هذا الأمر إذا كان سيؤثر على طهارة الإنسان؟ إذا كان هذا الأمر يؤثر على طهارة المرأة فما الداعي إليه؟ لا أرى داعيا لأمر يؤثر على طهارتنا وعلى صلاتنا، لأن إذا تأثرت الطهارة معناها تتأثر الصلاة. إنما لو كان الأمر الحاجة إليه قائمة وفي نزع مشقة مثل الخمار إذا كان محكم أو ما أشبه ذلك، فهنا يأتي قضية أنه يمسح عليه، قضية أنه يمسح عليه. ولهذا يعني إذا كان الميش عام لجميع الشعر وليس لخصلات محددة ويمنع وصول الماء إلى الشعر، في الحقيقة يعني في النفس من المسخ عليه شيء، ولهذا يقال لابد من إزالته من أجل أن يصل الماء إلى الشعر في قضية الغسل بالذات، وفي قضية المسح أيضا بالنسبة للطهارة الصغرى، والله أعلم. جزاكم الله خير الشيخ. أخونا عمار الشيخ من الجزائر يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل الدم الخارج من المرأة بعد الإجهاض مع العلم بأن السقط كان بعد شهرين يأخذ حكم دم النفاس، وإن كان الحكم بلا فنرجو من فضيلة الشيخ التوضيح مع ذكر الدليل؟ هذا سبق توضيحه في الدرس الماضي، وقلنا أن الدم الذي يخرج مع إسقاط المرأة أو مع إجهاضها في تفصيل، إن كان في الطور الأول طور الأربعين طور النطفة أو طور العالقة الأربعين الثانية فهذا لا يعد نفاسا، لا يعد نفاسا، وإنما يعتبر فسادا، دم فساد يعتبر استعاضة، لا يمنع المرأة من الصلاة ولا من الصوم ولا يعني ولا يجب عليها الغسل، وإنما يجب عليها تنظيف المحل و غسله والوضوء مع إذا كان مستمر مع وضع مثلا ما يعني يمنع نزول الماء على وقت الصلاة أو على الأمكنة. أما إذا كان في الطور الثالث يعني بعد 81 يوم فما بعد فيعد نفاسا، لأنه حينئذ قد كون الولد. والسبب في هذا أو الدليل على هذا أن النصوص علقت النفاس بوضع الحمل، علقت النفاس هو أنه الدم الذي ينزل مع الولادة مع الحمل، قالوا والولد في طور النطفة وفي طور العلقة لا يعد حملا، أما بعد ذلك وبعد أن يخطط ويكون يوجد فيه الرأس ويوجد فيه الرجلين واليدين وكذا وكذا، فحينئذ يطلق عليه حمل، يطلق عليه حمل فيعتبر الدم النازل مع سقوطه دم نفاس. الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. بقي معي ثلاث دقائق لعلي أخذ سؤال للأخت مشروق وسؤال للأخ رشيد. ومشروق الشيخ تقول أنها نامت ولم تصلي. على كل حال هذا مثل ما قررناه في أول الحلقة من أن النائم معذور، ولا سيما إذا كان النوم يعني دون تعمد، يعني ما تعمد أن ينام ويترك الصلاة، ما تعمد أن ينام ويترك الصلاة فهذا لا يأثم. إذا كان النوم بدون عمد أو نام على أنه سيستيقظ ولم يستيقظ فهو معفو عنه ومعذور ولا إثم عليه، وما عليه إلا أداء الصلاة إذا استيقظ، ما عليه إلا أداء الصلاة إذا استيقظ، بدلالة قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري، وبدلالة الحديث السابق من نسي صلاة أو من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك، هذا نص الحديث. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ رشيد الشيخ يقول أن في منطقة بعيدة عن الماء والماء بسيط ومنع عنهم يا شيخ، فهل يتيمم في هذه الحالة؟ على كل حال هذا أمره سهل واضح، يعني إذا لم يجد الماء أو لم يستطع على الماء مع وجوده فإنه ينتقل حينئذ إلى التيمم، لأن الله تبارك وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقالوا الذي لا يجد الماء أو ما هو في حكم غير واجد الماء ممن لا يستطيع أو مما هو ممنوع ممن هو ممنوع من الماء ولا يستطيع الحصول عليه فالأمر بحمد الله في ساعة أمامه التيمم بحمد الله. جزاك الله خير شيخ عبد الله. ولعلي أختم بسؤال لو علقتم عليه الشيخ في حدود دقيقة. الأخ عمار الشيخ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل من يأخذ العلم عن العلماء بواسطة القنوات الفضائية كقناة المجد زادها الله مجدا هل يعتبر من طلاب العلم؟ إن شاء الله. ولماذا؟ العلم علم، يعني لا يشترط في الحصول على العلم أو في وصف طالب العلم أن يوصف بهذا الوصف أن يتلقاه بطريقة خاصة، المهم أن تكون طريقة صحيحة ومنهجية، والدراسة في مثل هذه الأكاديمية بحمد الله توجد فيها هذه الصفات، فالعلم فيه منهجية إن شاء الله تعالى ومرتب له ترتيب معين وعلى ضوء منهج معين وعلى كتب معتبرة بحمد الله، ولعل إن شاء الله تعالى القائمين أيضا على هذه الدروس من طلاب العلم، وبالتالي فمن يأخذ العلم بهذه الطريقة ولا سيما إذا لم يتيسر، إذا لم يتيسر له مزاحمة العلماء في مجالسهم وفي حلقاتهم فهذا إن شاء الله تعالى فيه خير كثير. والمهم عندنا في هذه القضية الحرص والمواصلة والاستذكار والمتابعة، لأن العلم يا أخوان هو السبيل إلى سلوك المنهج السليم والطريق المستقيم إلى الله تبارك وتعالى. ومعلوم أيها الإخوة جميعا أن العبادة لكي تكون صحيحة لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول الإخلاص، بأن يقصد مؤدي هذه العبادة بهذه العبادة وجه الله عز وجل، لا يريد أي غرض من أغراض الدنيا. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة صحيحة، صحيحة موافقة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن نعرف الشرط الثاني أو يتحقق الشرط الثاني إلا بالعلم، إلا بالعلم. أسأل الله الجميع التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله. ولعلي أختم بهذه الإجابة الموفقة العامة إن شاء الله. مشاهدي الكرام بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس المبارك، أشكر الله تعالى ثم أشكر شيخنا وأقول جزاه الله خيرا عن الإسلام وعن المسلمين وعن طلبة العلم خصوصا. أشكركم أيضا وأشكر الأخوة الحاضرين معي في الاستوديو، ألتقيكم في لقاء قادم، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.